الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أواصل الحديث عن مخالفات ومنكرات الأفراح والأعراس. وقد سبق أن أشرت إلى أن سرد هذه المنكرات وبيانها ليس هو من باب الجلد أو الشتم أو السب، وإنما هو بيان، البيان الذي أخذه الله تبارك وتعالى على أهل العلم والمشايخ والدعاة إلى الله. كيف لا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بين أن أساس الدين هو النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. إذن فالكلام عن منكرات الأفراح ليس هو طعن أو قدح في آبائنا وأمهاتنا أو في من يقوم بهذه المنكرات. الناس الذين يغلبون على أمرهم وقد تزل بهم القدم، تيقدر الإنسان يغويه إبليس وتيقدر يمشي معاه وتيقدر يدير هذا الفعل، ولا اللي بقي جاي في المستقبل يدير هذا الفعل. المقصود من سرد هذه المنكرات ليس هو سبهم، الناس اللي تيديروا كذا راه خايبين وما يسواش لا خرج من لا حاشا وكله، وانما هو البيان، البيان الذي اخذه الله تبارك وتعالى كما ذكرت على اهل العلم وعلى الخطباء وعلى الدعاة الى الله تبارك وتعالى. هذا اولا. والامر الثاني عباد الله ان المخالفات التي يقترفها العبد، الحوايج اللي تيدير الانسان ويقولاش هذه راشي بس ما كاين وهذه سهله، ينبغي ان يحذر كل الحذر من الاستهانه بالمعصيه. اياكم والاستهانه بالمعصيه، فان العبد حينما يقترف المعصيه ينبغي أن لا ينظر إلى المعصية هل هي صغيرة أو كبيرة، وهذه شي بس ما كاين ديزة، الله غفور رحيم دبان، لا، ينبغي أن لا ينظر إلى المعصية، ولكن انظر رحمك الله إلى من عصيت، إلى من عصيت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، من الذي يحذرك يا عبد الله؟ من الذي يحذرك يا أمة الله؟ الأمهات ديالنا اللي تيقولوا شي بس ما كاين، شكون اللي تيحذرك في هذه الآية؟ البوات تاعنا اللي تيقول تا هو شي بس ما كاين دايزة هذه، وراه هو اللي با هو مسؤول. من الذي يحذرك؟ إنه الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ولاحظوا هنا قال عن أمره، ما قال يخالفون أمره. سيلا ما عرفش هدرة، ما عرفش كنت ما عرفتش، عف الله عما سلف. لكن المصيبة، كل المصيبة أن تعرف أمر الله ثم تجاوزه. المصيبة، كل المصيبة أن تعرف أمر الله ثم تخالفه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أي يجاوزون بعد معرفة الحق، فهذا شأنه أدهى وأمر، فهذا شأنه أدهى وأمر. وقد ذكرنا لإخواننا وأخواتنا جملة من هذه المخالفات، ذكرنا في الخطبة الفايتة المخالفات التي تقع في الخطبة. تيجي واحد يخطب من عندك وتدخل الدار وتبدا تسركل هنا ويدور هنا، تعرف الشده والفده، ربما تقول لمرتك بيت واحد المفتاحه ما عرف فين، تيقول لك راه فرقنا الفلان الفلانيه، تولي تعرف الشده والفده. لماذا؟ لا راه خاطب عندي البنيه. لا، الخاطب اجنبي على الدار، اجنبي بحاله بحال شي واحد في الشارع. كينا ما دايرين في الطاجين ما يتحرك، فهو اجنبي، ما عنده الحق يدخل الدار الا ما كنت انت، ما عنده الحق يكلم الفتاه، ما عنده الحق يخرج معاها. تلقى تيخرج معاها ومن هذه القهوه لهذه القهوه، علاش؟ لاجل التعارف، باش تعرفني ونعرفها، لاجل ان يقع الانسجام. اي انسجام؟ ولذلك شحال من واحد تيكون خاطب شي وحده وتبدا تيتساقل هنا وهنا، في الخراش تتولي الخطبه ما كاين منها حتى شي حاجه، وتولي الضرر يعود الى من؟ الى البنت وأهلها. وشفنا أيضا المخالفات التي تقع، أو من هذه المخالفات التي تقع ما يسمونه بلبس الدبلة، لبس الخاتم. وقلنا بأن هذه عادة نصرانية، وقيل عادة فرعونية. جدنا ما كان عندهم هذا الشيء، تعال لبس لها وتلبس لك، ما كان عندهم هذا الأمر. هذه عادة نصرانية. ومن هذه المنكرات أيضا ذهاب المرأة إلى ما يسمونه بالكوافير. هذه أو هذا المصطلح هو غريب على المسلمين. العروسة تخصها تمشي عند الكوافرة، اللي احنا كنا تنسميها قبل الماشطة أو المزينة. كان قبل فعند النبي صلى الله عليه وسلم وفعند العرب كان ما يسمى بالماشطة، منها ماشطة فرعون، يعني واحد المرأة اللي هي تتعتني باش تتعتني بالأهل تاع الدار من زوجة وبنات، تتسمى الماشطة. وتسمى بالمزينة، يعني تتزين الزوجة لزوجها، تتزين الزوجة لزوجها. استعضنا عنها واستبدلناها باش ما يسمونه باش الكوافورة. المرأة ملي تتبغي تزفر رجلها، تتبغي تمشي لعند رجلها، ولا ملي تتبغي دير العرس، فين خصنا نديوها باش تبان على أكمل الهيئات وعلى أجمل منظر؟ خصنا نديوها عند الكوافور ولا الكوافورة، احنا نقول الكوافورة. فترتكب هذه المسمات او المدعات بالكفرة ترتكب منكرات، والعروسة التي ترتكب منكرات. وقد تكون هذه العروس من اهل الخير لكنها يفوتها ذلك، تقدر تكون اش بنت اللي هي محتشمه وبنت دارهم كي تنقول احنا، ولكن العاده تغلب احيانا. ها فلانة اللي دوزت العرس، فين مشيتي؟ مشيت عند فلان. سبحانك، كانت بواحد الجمال وبواحد البهاء وبواحد النضارة. إذا أنت نهار جنوبتي غادي نمشي عند هذيك اش؟ غادي نمشي عند هذيك الكوافورة. بالفعل تذهب، فتكون هناك مخالفات تغضب الرب جل وعلا. تدخل عندها تبدأ تزينها، فترتكب في هذه الزينة مخالفات. منها أولا، منها النمص، هي تدخل عند الكوافورة، الكوافورة قرية، ولكن اش قرية؟ قرية أمور اللي هي تحت الغرب. إلى وصلت المرأة 40 سنة كيبا يكون الشعر، إلى وصلت 50 سنة كيبا يكون الشعر والحاجب، إلى عندها اللون بيض كيبا يكون مثلا الشعر لون الشعر، إلى عندها مثلا 50 سنة ولا كذا كيبا يكون مثلا الساق واش مزيان يكون فيه شعر ولا لا. هذه الأمور الناس تقراوها، هي في الحقيقة اش؟ هي ضغط أحلام. تتبدا اش؟ بالنظر إلى وجهها، تقول هذاك الحاجب عندك اش غليظ. إذا اش بغينا نديرو؟ الحاجب اللي مزيان هو اللي تيكون ضير. فتبدأ بما يسمى بالنمص، تتبدا تحيد لها الحجبان توعها. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، واسمعي رعاك الله، واسمع يا أيها الأب المسؤول ويا أيها الزوج المسؤول، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله النامصة والمتنمصة، واللعن إذا ورد من الله كان معناه الطرد والإبعاد عن رحمته. بالله عليك وبالله عليك أيها الأب، وعليك أيتها الأم، وعليك أيها الزوج، أي خير في زوجة لعنها الله وطردها وأبعدها عن رحمتها؟ عرفت على شاش الشمل ما تيبقاش مجموع، والزواج ما تيكملش، والفرح دغيا تيتفرق، لأننا نرتكب مخالفات توجب غضب الرب جل وعلا. لعن الله النامصة، ديك اللي تدير الفعل، هذيك الكوافورة ولا المزينة ولا الماشطة اللي تبقى تحيد الناس حجبانهم، هذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي أنا، ماشي أنا تنقول، رسول الله الذي يقول. لماذا؟ لأن هذه المرأة تغير خلق الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن هذه المرأة التي تزيل شعر الحاجب هي من خدمات الشيطان، تغير خلق الله. إذن تبدأ تنقص لها من الحجبان، ودابا ظهر أمر له أعظم. أشنا هو؟ هو المرأة تتحرق قاع الحاجب، تتحيد قاع. لماذا يا أمة الله تزيدين الحاجب؟ قالت لك باش كل مرة نقدوا على حساب اللباس. الناس أغرقوا أغرقوا في الزينة وفي التزين، صار حظهم من وجودهم في هذه الدنيا هواش وخدمة الذات اللي هي ما تتسوى والو. من اللي غادي تموت ولا غادي تموت انت، هاد الذات اللي انت تقضي فيها الساعات باش تقدها ستدفن في الأرض. لكن ما الذي يعلو ويسمو؟ إنها الروح. الروح هي الأولى بالتجميل، وهي الأولى بالتزيين. احنا ماشي التزيين، لا، تزيين المرأة ولكن وفق حدود الشرع. وأيضا ينبغي أن لا تغرق، تقعد المرأة ساعتين ثلاث سوايع قدام المرايا، فين هي مسؤوليتك؟ فين هي واجباتك؟ فين هي؟ إذن أول مخالفة اللي هي إزالة بعض الشعر أو إزالته كله، وهذا قد ورد فيه الوعيد. ومن هذه المخالفات أيضا لتديرهاش ما تسمى بالكوفير. كذلك توصل شعر المرأة بشعر آخر، شعر ما تيطوالش، طول الشعر عنوان الجمال، هذا عند العرب كان قديم. واحتضروا المرأة إلا بتبان جميلة، إلا كان عندها شي شعر طويل تتباناش أبهى وأجمل وأحسن. إذن باش تزين قدامها قدام الحضور، لأنها بعداش بتجي بعد بتطلع عندها المنصة وغادي يجي الكلام عليها، إذن خصها تباناش يعني في أجمل وأكمل هيئة. شعرك قصير، إذا اش نديروا ليه؟ نوصله بشعر آخر، نجيب واحد الشعر ونوصله اش هذا الشعر بهذا الشعر. هذا عباد الله حرام، وهو اللي تسميه بالباروكة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. لعن الله التي تفعل هذا الفعل. شو مسكنا دولي دي الناش اللي حلنا هذا المحلة التوعاش تكوفيرت. انظر رعاك الله أين يروحون وأين يغدون. لعن الله الواصلة أي التي تفعل الفعل، والمستوصلة أي التي تطلب فعل ذلك، ذيك المرأة اللي تدير هذا الأمر. وسبب إيراد هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتزوج بنتها، وقالت لي: يا رسول الله، إن شعر ابنتي قد تمعط. يعني إيش تنتف؟ كي تنقول إحنا الشعر تعاد تنتف، أفأصله بشعر آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أعطاك الله ذيك البركة، خليها وطلب الله يجعل فيها البركة. إلا إذا كانت المرأة قرعاء، هنا كلام آخر. كذلك من هذه المخالفات استعمال الرموش الاصطناعية. هذه المسائل ما كانش، ولكن من الذي يحركها؟ لا شك أن من يحركها له هدف، إبعاد المسلمين عن الجوهر. تلقى العروس مسكينهاش تعمل كل ما في وسعها باش تعجب الزوج تاعها، فتتجه هذا الاتجاه الخاطئ. مش هذا الشيء هو اللي بيطول العشرة، لا لا، بين الجمال الباطني. أما هذا يعتني به شوية، استعمال الرموش الاصطناعية. المرأة عندها رموش ما تترضاش بهم، بات شي حاجة اللي ياش طوال لتجبد نظر الناس إليها وتجبد نظر الزوج إليها، ولو ربما قاع الزوج قاع ما عنده تشي حساب غير الناس باش يقولوا ما شاء الله. إلا قالوها وما قاع ما تيقولوها، واعلى فلانة كديرة اش من شعر واش من رموش واش واش واش إلى غير ذلك. استعمال الرموش الاصطناعية لا يجوز، لأنه في معنى وصل الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. طيب أنا ما مقتنعش قاع بهذا الدليل مزيان. هذه الرموش الاصطناعية تسبب رحمن الله وإياكم التهابات، وتسبب حساسية داخل العين، وتؤدي إلى سقوط الرموش الطبيعية. إذن يحصل بفعلها ماذا؟ ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، باش دينتي هذوك الرموش الاصطناعية وتباني راه بتحقي الضرر بنفسك. هذا غادي يسبب واحد التهابات وحساسية، ماشي اللي تنقولها تيقولوهاش علماء اللي مختصين في هذا الأمر اللي عندهم عناية بالجلد. ومن هذه أيضا، من هذه الأمور اللي هي تستعمل هذه الكوافير وهي من المنكرات، استعمال ما يسمى بالعدسات اللاصقة. هذه العدسة اللاصقة شنو هما؟ المرأة تكون مثلا هذه باش تشوف هذا الموم اللي تنقولوا حنا داخل العين تيكون كحل، هي ما باتوش كحل، باتو واش باتو خضر، تتمشي تتشرياش عدسات بلون باللون الذي تريده وتتلصق وتتقعد قدام الناس وتتبان فلانه هذه وفلانه هذه. التغييرات سبحان الله العظيم ما اجملها وما احسنها، ولكن لا تعلم المسكينه ان هذا يعود عليها بالضرر، ان هذا يعود عليها بالضرر. إذا خلاصة القول تشي واحد ما بقي بفصلته، تشي واحد ما بقي بفصلته، اللي عنده شعر كحل باشهب واللي عنده شهب باكحل، وهذا كله يدل على الفراغ، الفراغ الداخلي. ونعاود نكرر، نحن لا ننكر التزين ولكن في الحدود. ومن هذه المنكرات أيضا استعمال المناكير. أشنو هو المناكير؟ هي ديك الصبغة تاع الضفار، وحسبك منها اسمها. تدخل عند الكوافيرة وتبدا تصبغ لها تتجملها، ومن جملة الزينة تدي لها الصبغة تاع الضفار. هاد الصبغة تاع الضفار إذا درتها المرأة معنى أنها إمتى بتوضى وإمتى بتصلي. إذا كانت مرأة مزيانة غادي تبي تصلي تايا في الوقيته، إذا غادي تبي توضى. إذا توضأت المرأة وعلى أظفارها هذا الطلاء ولا هذه المناكير ولا هذه الصبغة، إذا توضأت المرأة وسبغ يديها ما دايز ليهاش الوضوء، وضوها ما دايش، وبالتالي صلاتها ما دايز. وأي خير، أي خير بيجني الإنسان في شيء يعطلك عن أعظم ركن من أركان الإسلام اللي هو الصلاة بعد الشهادتين. إذا أنت تلقى الناس يديروهاش المرأة تديرهاش الصبغة تاع الضفار باش تبان جميلة، باش تبان جميلة. هذا أيضا من المنكرات، هذا أيضا من المنكرات. ومن هذه المنكرات أيضا، من هذه المنكرات أيضا إزالة الشعر، إزالة الشعر. تجي هذه الكوافيرة وتتقد المرأة وتتمشي تطلع عليها على العورة تاعها، فتزيل شعر مثلا الفخذ أو شعر الذي هو قريب للفرج، عز الله أسمعكم، ما عندهم مشكل هما، تقع في في محظور النظر. وهذا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. لا راه شي بس ما كاين، وحنا الحمد لله الدين على ذاك الشيء، وكاع عباد الواحد واحد. لا لا لا لا لا لا لا، لما استهنا بمثل هذه التعاليم عباد الله كثرت المنكرات، كثر اللواط وكثر السحاق، وكثر الزنا، المرأة تطلع على عورتهاش المرأة، فيكثر المنكر. لذلك على إخواننا أولياء الأمور وأخواتنا أن يتقين الله تبارك وتعالى. وإن مما يزيد الطين بلة، الحاجة اللي هي تتحز في النفس على الإنسان أكثر، أنك تتلقى المرأة، إحنا كنا تنقول لك بلا الكوافير اللي هي المزينة والماشطة، تتمشي عند الراجل هو اللي تزينها هو اللي تقدها، قاعد شي اللي قلنا كاين دابا اش رجال مختصين فيه. ومع الاسف النساء دائما يميلون الى الرجال في العمل، تقول لك لا لا هذيك المراه كاع ما لا لا فلان تبارك الله يديه مزيانه. لا بارك الله فيه، كيفاش يديه مزيانه؟ انسان يبقى يلمس المراه على شعرها وجسدها ويطلع على عورتها، اي بركه بالله عليكم في هذا الزواج؟ اي بركه واي خير؟ اش من خير بيجني الانسان في هذا الزواج اللي بدايته هذه المنكرات العظام، والناس ولا على بالهم، الناس كلشي يدوزو بالحمد نصل الحمد ودبانوا بلاتي شويه والله يغفر لنا والله يجاوز عنا. علينا عباد الله ان نتقي الله، نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من هذه المخالفات أيضا عباد الله جلوس المرأة على المنصة، تنسموه احنا بالدرجة عندنا تنجلس المرأة فاش في العمارية، تنجلس لها واحد المكان اللي هو عالي وتنجلس هذيك العروس تماك. الجلوس جلوس العروس على المنصة عادة من عادات العرب، ما فيها حتى شي إشكال. إلى بين الزوجة إلى بين العروس نجلسوها في واحد المنصة وكذا في الحدود لا إشكال، ولكن هذا الجلوس يتخلله من الحرام والمنكرات والمخالفات ما يصيره محرما. بحالاش تلقى تيدير الناس المنصة العمارية لمن ما بقيش بو العروس بوحدها، بو العروس بو الرجل العريس والعروسة بجوجهم تيقعدوا اش تيقعدوا في هذه العمارية تيقعدوا في هذه المنصة، وتيكون مع الاسف في الغالب انهم معيطيناش على النساء، وبعض المرات هادو يراش اقرباء الزوج احبابه، هذا يرخوه ولد خالو ولد عمته واحد عشرة رجال ولا كذا، وتيبركوا الناس اش شي تيمسخ في شي شي تيشوف في شي. الرجال ينظرون الى النساء وهن في ابهى حله، كي تيمشيو النساء للعرس سفيلات مغطيات ومحتشمات، لا المراه تعتني بحالتها تدير مساحيق تدير اشياء لتتجمل بها مزيان، ولكن هل للرجل ان ينظر اليها وهي على هذه الحال؟ هذا حرام. يبقى الرجل يسرح في عينه في عيالة الرجال، وربما قد يشرب قلبه حب امراه منهن فتقع او فيقع ما يقع من المنكر ومن المخالفات. إذن إلا بينا كاع حنا نطلعوا المرأة المنصة لا إشكال، ولكن في الحدود ما يكونش مثل هذه المنكرات هي والرجل ومعاه يرخوتوا وكذا إلى آخره، فيقع ما يسمى بالاختلاط. الله تبارك وتعالى قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الخطاب لمن هنا؟ لمن؟ النساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سأل بيتوا شي حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إلى بيت القلب هاش يبقى زاقي، أن الإنسان راهي بشر، الله تبارك وتعالى خلق الرجل وخلق المرأة وجعلها لكل واحد منهم جاذبية، الرجل تيتجذب للمرأة والمرأة تتجذب للرجل، لا لا راشي بس ما كاين والله ما تاع ما تغير ما عندي الى متى التغيير سير دور راسك انت ماشي طبيعي تروح عند الناس الطبيعيين يستحيل ان الرجل يشوف المراه متزينه من فوقها حتى لتحتها وما يتحركش يستحيل شوف الحق جل وعلا قال رحمه بك قال لك ايها الرجل رحمه بك وقل للمؤمنين تيخاطب الناس اللي ما عندهم الايمان للايمان تيحركهم رادع قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وجل المؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن احضر عينيك ما تبقاش تشوف من هادي لهادي لهادي وقال الله تبارك وتعالى ايضا فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض شوف الرجل شتي يحركه صوت المراه الى هي المراه لينت شويه الكلام ومشات ودات فيه الرجل تيولي واحد اخر الرجل دائما عنده واحد لانتير تيقلب المراه الى قصدت في الكلام تيعرف بانها قصده الى هير مال شويه ولا هكا تيقول لك هذه ما زاكياش شكون اللي قالها لي اش عنده عنده جي بي اس ولا اش عنده داكشي اللي عطى الله تبارك وتعالى إذن جلوس الرجل على المنصة يعرضه للفتن وكذلك المرأة المرأة من تشوف تاي الرجال في أبهى حلة واش بقى تشوف فيك أنت وخاصة لك الإنسان بشي في صلاة ولا بشي كذا لذلك الشرع عباد الله رحمة الشرع رحمة ما جاء إلا ليرحمنا كي تقول الأولين تقول لك أش مسكين جوج مسكينة وتنك المدينة صافي لك شي تيدوز حدو قدو وتلقى الناس ناشطين بخير وعلى خير ما عندهم قاعد المتاهات اللي فيها كثرة الإسرافات وفيها كثرة التبذير وفيها وفيها العناء وفيها التعب ولا أعظم من ذلك أن فيها سخط الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين احفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء فأشغل في نفسه واجعل تدبيره وتدميره ولي أمرنا محمدا السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.